رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فيما ساقه من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في سياق بعد أن فرغ من الكلام على العبادة وأن العبودية تعني الخضوع للذل، وأن الخلق في ذلك على نوعين أو على جهتين: خضوع إجباري وكره غير اختياري، وهذا تخضع له جميع الخلائق إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والنوع الثاني الطوع أو الخضوع والذل الاختياري، وهذا هو محل التكليف. انتقل الشيخ من أجل مزيد بسط لهذا النوع الاختياري إلى بعض قضايا تتعلق فيما يصيب الإنسان من مصائب وابتلاءات، وأن هذا لا يؤثر على جانب الاختيار في التكاليف والاختيار في العبادة والتعبد والتذلل لله عز وجل. ومن هنا احتاج إلى أن ينبه إلى كلام للشيخ عبد القادر رحمه الله، فقال: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا قال: إلا أنا، هذا كلام الشيخ عبد القادر، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني فتحة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذا كلام منسوب للشيخ عبد القادر، وشيخ الإسلام تيمية يطرق عليه ويبين وجهته، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر يمسكوا. هذا هو منهج الحق، وأن كما نقل ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء القدر فأمسكوا، يعني لا يخوض الإنسان فيه، لأن القدر هذا من علم الله عز وجل وسر من أسراره سبحانه، لم يطلع عليه أو لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما هو سر الله في خلقه القضاء والقدر. ولكن الجانب المهم في هذا هو أنه لا يؤثر في جانب التكليف، من حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف المكلفين إلا فيما هو داخل تحت قدرتهم واستطاعتهم. ومن هنا فإنه لا يحتج بالقدر على الإقدام على المعاصي. ومسلك أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين الجبرية الذين يقولون إنه لا اختيار للعبد، وبين القدرية أيضا، وبين القدرية الذين وهو اتجاه المعتزلة أيضا الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، وإنما هو وسط في ذلك على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا نخوض في ذلك كثيرا إلا بقدر ما أراده الشيخ من سياق. فقال عبد القادر: إلا أنا فإني فتحت لي فيه روزان، يعني فتحة أو قوة وشيء من البصيرة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وإن كان أيضا مما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم في هذا الموضوع أنه تنقل أقوال فيها تكلف، تنقل أقوال عن بعض أهل العلم فيها تكلف فيما يتعلق بالإرادات وفيما يتعلق بالوصول ونحو ذلك، بل ينبغي حقيقة لا ينبغي الاشتغال بها، وإنما ينبغي أن يكون العبد في هذا الباب قريبا من نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يتكلف في هذا شططا بحيث أنه يورد كلمات ثم يسعى في حل عروسها تفلسفا وتعمقا ويتكلف. فالتعمق والتكلف سواء كان في العبادة في الأعمال أو كان في الأقوال وفي السلوك، وإنما دين الله وسط بين الغالي والجافي. ولهذا مع نحو هذه العبارة: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. وإن كان لها توجيه صحيح كما ذكر الشيخ، لكن لا ينبغي سلوك هذه المسالك، لا ينبغي سلوك هذه المسالك بأي حال، وإلا توجيهها كما ذكر الشيخ الآن: نازعت أقدار الحق، يعني أقدار الله، الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى، بالحق يعني أيضا بالحق الذي بينه الله عز وجل للحق من أجل الوصول إلى الحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والمقصود منازعة القدر يعني على معنى الأخذ بالأسباب، وإلا لا يستطيع أحد أن ينازع القدر. ولهذا تلاحظ أن العبارة هذه فيها ما يلحظ حقيقة، لأنه ليس من أدب المسلم أن يعبر بمنازعة القدر، ليس من أدب المسلم أن يعبر بمنازعة القدر، وإن كان مراد الشيخ رحمه الله على معنى الأخذ بالأسباب وعدم الاستسلام والركون والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أسباب ومسببات، الأسباب تنتج مسببات، وأمرنا بأن نأخذ بالأسباب. وكأن في الظاهر أن الأخذ بالأسباب فيه نوع منازعة وعدم تسليم، ولكن هذا غير سليم. فالشيخ عبر عن ذلك بقوله: منازعة الأقدار. بينما منازعة الأقدار عبارة فيها شيء من الشدة، والمسلم لا ينازع أقدار الله، ولو قال مدافعة لكان لطيفا، لو قال مدافعة القدر بالقدر لكان ألطف. يؤكد لك ذلك ما نقل من قصة عن عمر رضي الله عنه. نسكه ماذا يريد؟ الحج. أنا معنى أن ترفع على إحرامك إلى الحج، باقي إحرامك. هذا مقصودك؟ مقصودك أن ترفع من الإحرام من نعم نعم هذا هو المقصود، مقصود أن ترفع الإحرام إلى الحج، الإحرام هو الحج يعني مريد الحج مغرب عمره، يعني قاصد انها عمره ولا بس مجرد يعني حولتها الى عمره، يعني هل نويت انك تحولها من حج الى عمره؟ اي عند الطواف يعني، يعني اردت ان تحولها الى عمره وطفت بنية طواف عمره وسعيت بنية سعي العمره وقد طفت بنية سعي العمره ولكن عند السعي في المحرم مرة الرجل الذي يقودنا نوى بنية المحرم نوينا ورائد واللي يقودك في المحرم معكم؟ لا ورجل يساعدنا عادي يا نعم وقال لكم يجعلوه عمرة ولا ما قال لكم؟ يعني هو كان يقود شخصين ونحن مضمين عليهم، الشخصين كانوا يرون من يجمعاتكم الشخصين ولا من أغرام؟ من السودان لكن ما تعرفون يعني؟ ما نعم دخلت بس هكذا من عمرة كيف؟ هو قال توضيح وقصاره لعولاني الأشراف لأنه على كل حالة لأنه قصرت العمرة فعلا حولتها إلى عمرة تكون عمرة وتكون وقصرت يعني فتكون عمرة ويكون وسيذبحون هذه التمتع ويكون بعد ذلك يوم الحج يوم الثامن اي نعم اي نعم ويكون عليكم هذه التمتع ان شاء الله هذه التمتع فالتعبير الاوضح والاظهر هو ان يكون مدافعة الاقدار بالاقدار ان يدفع المسلم القدر بالقدر كما حدث في قصة عمر رضي الله عنه حينما أتي له بسارق فأمر بقطن يده فقال له يا أمير المؤمنين تقطع يدي بشيء قد قدره الله علي يعني السرقة قال السرقة أمر قدره الله علي فكيف تقطع يدي؟ قال وأيضا قطع يدك أمر قدره الله عليك فلا يحتج بالقدر مقابل القدر وإنما هي مدافعة أقدار بالأقدار فلو أن إنسانا قيل له اصعد هذا السطح وألق بنفسك لما قبل ولو قلت له ألق بنفسك إن كان الله قدر عليك الوفاة سوف تموت وإن كان لك فرصة أجل فسوف تجد لا يقبل لماذا؟ لأنه يعلم أن من سنة الله عز وجل أن أي إنسان يسقط من هذا البئر سوف يموت معروف أن من ألقى بنفسه من هذا البئر سوف يموت هو سنة فالإنسان يتقي هذه بحيث لا يوقي بنفسه بالتالكة بل أجل إذا جاء لا يستطيع ردعه إذا الإنسان يدافع الأقدار أما أنه ينازع الأقدار هذا تعبير ليس سليما إنه مدافع نعم الإنسان يجتهد في الكسب فقد ينجح في الكسب فيسلم من الفقر وقد لا ينجح فيبقى فقيرا وإن كان قد أخذ بالأسباب فالمطلوب من الإنسان أن يسعى والنتائج بيد الله عز وجل فمهمتك في الأسباب وأخذك بالأسباب لا ينافي التوكل بل إن الأخذ بالأسباب باعتبار أنها من سنة الله هو عين التوكل الذي يبتغي الأولاد ويبتغي الذرية ماذا يعمل؟ ما يجلس في المحراب ويرفع يديه ويبكي ويقول يا رب هب لي ولدا إنما إذا يتزوج لأنه يعلم أنه لا طريق عليه للذرية بإذن الله إلا الزواج فلو أنه عبد الله 50-60-100 سنة عمره كله في محراب يدعو الله أن يهب وردا من غير زواج الله لبس فيها سنة الله هكذا الزارع يزرع يرقي البذور ويجتهد ويعمل أسباب بعد ذلك ينتظر أمر الله وينتظر قدر الله ابتغوا في النكاح ابتغوا ما كتب الله لكم، فأتوا حرزكم أن شئتم. ثم بعد ذلك تأتي الآية الأخرى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هناك حالة أو مرحلة هي الأخذ بالأسباب، ما وراء الأسباب لرب الأرباب. في الزراعة تحرث الأرض، تنظفها، إن كانت تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد رعاية وتغيير في التربة وجوب للماء الطيب، لأن المياه تختلف، بعضها ينفع للزراعة وبعضها لا ينفع، وتأتي ببذور أيضا تكون طيبة ليس فيها دود ليس فيها سوس، وتنقيها ثم بعد ذلك تلقيها في الأرض. إذن انتهت مهمتك، انتهت مهمتك عند فعل السبب، نظفت الأرض وحرستها وجلبت الماء وأصلحت التربة وأوقيت البذور. بعد ذلك يقول الله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع. من الذي خلق الحبة وأنبتها؟ ليس لك دخل في هذا. مهمتك بفعل الأسباب، تحرث وتنظف وتبين وتسوق الماء وتصلح التربة، وما وراء ذلك تتركه لرب الأرباب. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فلنتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محروبون. إذا هذه هي قضية القدر، قضية القدر وقدر هو بهذه. ما وراء الأسباب هو القدر، وما في حدود الأسباب مما أطلعك الله عليه وجعله في قدرتك أنت مسؤول عنه. هذه العبارة: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر، يعني لا يكون مستسلم، إنما يأخذ الأسباب. لو أن الإنسان تقول له صلي، يقول لك والله إذا كان ما كتب عليه الصلاة سميت، خلي منزلة، إذا كان مكتوب عليه أن يصلي الظهر صليت. هذا يأخذه إمام المسلمين ويأخذه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يضربه، لان متلاعب يحتج بالقدر ويقول انا اذا كان مكتوب عليه الصلاه صليت، مكتوب عليك او مطلوب منك في ما هو في مكانتك، تسمع المؤذن تسمع المنادي تقوم الى الصلاه تتوضا وتتجه المنزل وتصلي. ان كان ذلك قد حان قبل الصلاه او مت في الطريق او مت وانت واقف لست مسؤولا عن هذا. ومنها تلاحظ أن كل الاحتجاج مثل هذا احتجاجات ساقطة، ولهذا لا يحتج بالقدر إلا الكسالى أو الكذابون والمنافقون والأفاقون. ولهذا في أمور الدنيا لا ترى أحدا يحتج بالقدر، كل العالم تسعى وتركم من أجل الحصول على أمور الدنيا، ولا أحد منهم يحتج بالقدر، ينازع ويركض ويبذل بل يتخذ الوسائط والوساطات والشفعاء في سبيل أن يأكل وينهل من هذه الدنيا. فإذا جاء الله والصلاة والعبادة ذهب يحتج بالقدر. قال: والذي ذكره الشيخ رحمه الله والذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد من المعاصي والذنوب أما يقدر على الناس من ذلك ومن الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته ورضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيظاهرون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أسكنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. هذا كثير ما ينهج بعض المتصوفة، بعض المتصوفة يجلسون في الزوايا أو يحتجون ببعض الآيات ويظنون أنها تعينهم على مطلوبهم، يركن في زاوية ويستكين ويجلس ولا يعمل ولا ينافس في أمور الخير وبخاصة في أمور المعاش، ويظن أن هذا هو التوكل. هذا هو التواكل وليس التوكل. ولهذا حينما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هناك أناسا لا يسعون في طلب الرزق ويقولون نحن متوكلون، قال هؤلاء هم المتواكلون. ثم استشهد رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عجيب وحديث دقيق يوضح ما نحن بصدده. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو وقفنا عند هذه وقفة يسيرة يبين حقيقة التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يأتي هذا المتواكل ويقول الله عز وجل رزق الطير على ضعفها ورزق وكاين من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم، يقول السحر هذا حق. ويقول أيضا الفرخ الصغير في عشه لا يملك نفعا ولا ضر ولا حركة، فتأتي أمه فتعطيه، فهذا ذي على ويريد على الموغل في التصوف أن يكون مثل هذا الفرخ، يعني يجلس ويستنظر رزق الله عز وجل، فمعلوم أن هذا ليس مسلكا صحيحا، بل الهلك في زاويته يخشى عليه العقوبة. الإنسان هلك وجلس ويقول إذا جاءنا رزقي ما إلا مكتوب علي أن أموت في هذه الزاوية، معلوم أن هذا ليس مسلكا إسلاميا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الله تكفل برزاقها. بين هناك أحيانا بعض أمثلة عامية أحيانا يفهم الناس خطأ بما معنى نسيت أول المثل. لو إيش لو تعيش عيشة الوحوش غير رزقك ما تحوش قليلا من هذا حق. الإنسان لا يأخذ غير ما كتب له، لكن الذي كتب له مربوط بسبب، مربوط بجهد بإذن الله. هذا الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حتى توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هو حقيقة يمثل التوكل. هذه الطيور هل هي بقيت في أوكارها تنتظر رزق الله، أم أنها غدت وراحت تغدو؟ الغدو هذا حركة ليس بحركة. تغدو الغدو هو الذهاب في الصباح وتريح الرواح والعودة في المساء. تغدو خماصا تذهب جائعة وتروح وتعود في المساء بطانا، يعني امتلأت بطونها. هل هذه الطيور بقيت في أوكارها أم أنها ذهبت تمشي في مناكب الأرض تبتغي من رزق الله؟ انطلقت من بكورها في الصباح الباكر تطلب رزق الله ثم تعود. من هذا التوكل ولم تجلس في أوكارها ولا في عشاشها. لو أنكم تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذا الطيور متوكل أكثر من كثير من العباد الذين لا يفهمون التوكل. التوكل هو فعل السبب ثم الاعتماد على الله لا على الأسباب. يوضح لك هذا أن الناس تختلف في نتائج الأسباب وإن كانت الأسباب واحدة، لكن النتائج تختلف. مثلا تاجران متجاوران في مكان واحد في سوق واحد بمنطقة واحدة، كلهم قد عرض براحته من الصباح إلى المساء، هذا يرزق وهذا يرزق، هذا يرزقه وهذا قليل، هذا اليوم كسبه أكبر هذا غدا كسبه أكبر، إذن كلهم فعلوا أسباب، وهذا الذي يجب عليهم. ما وراء ذلك، ما وراء ذلك لرب الأرض، فإن هذا التوكل تأخذ بالسبب وما وراء السبب تتركه لله عز وجل، ليس بيدك. لما الطريف في هذا، القصة الطريفة في هذا توضح يعني ما يجب أن يكون عليه المسلم من همة، لأنه كثير من هذه النظرات، النظرات الضيقة والخطأ في مفهوم التوكل، جعل المسلمين يقعدون باسم التوكل الذي أساءوا فهمه. يقال إن أحد أبناء التجار ذهب إلى الحج، وفي طريقه رأى طائرا أعمى في وكر له، وبينما هو كذلك إذ رأى طائرا قد أتى بشيء من رزق ووضعه في فم هذا الطائر الأعمى، فتفكر وقال وعجب من رزق الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، وأنه سبحانه ولم يخلق مخلوقا يضيعه، وكأي من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فذهب إلى الحج وقد تغيرت نظرته للحياة وللدنيا، وأدرك ما أدرك، ثم عاد إلى بلاده ورأى أبوه أن عليه تغيرا، كان قبل ذلك فيه قوة ونشاط وفيه تطلع لتحسين أمور والده فيما يتعلق بشؤون معاشهم، لكنه رآه مستكينا، ولعله جلس أيضا إما في البيت أو في المسجد معتبرا من هذه أو من هذا المشهد الذي رآه. فما زال أبوه يسأله ما الذي حدث، ما سبب هذا التغير، ثم في النهاية أخبر أباه بالقصة، قال إني رأيت هذا الطائر العاجز وكيف يسوق الله رزقه، فعلمت أن ما كان لي من رزق فإنه سوف يأتيني، فلا يحتاج إلى أن نتكلف ونضيع أوقاتنا في مثل هذا، وإنما ما يسوقه الله عز وجل نرضى به ونتفرغ للعبادة والتعبد. فهز أبوه رأسه وقال هذا هو الذي فهمته من القصة؟ قال نعم. قال يا بني أما جعلت من نفسك أنك أنت الطائر الذي تأتي بالرزق لهذا العاجز، بدل أن تكون أنت العاجز يوضع في فمك الرزق؟ فتنبه قال من الحقيقة، قال له كل صاحب همة يجلب الرزق للناس، بدل أن تكون يدك السفلى وتفتح فمك لتضع الناس في الرزق. وفعلا انتبه لهذا ورجع، فاعتبر من القصة، لكنه الاعتبار الإيجابي والاعتبار الذي يدعو للعمل على وجهه بمقتضى مراد الشرع. هي هذه نظرة وهذه نظرة، الذي كان ضيق النظر فنظر إلى هذا الذي يساق إلى الرزق، لكنه ما رأى السبب الذي حتى تكون همته عالية ويكون هو الذي يرى الأرزاق في أفواه الناس، بدل أن يفتح فمه ليضع الناس فيها ما يساق من رزق. ولهذا قال فإنهم قد يشهدون ما يقدر على العوام، ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه في مفهوم القضاء والقدر، يعني فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بين الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، يعني يحتجون بالمعصية المقدرة، إذن ففيما العمل إذن؟ داخل في حكمه، في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته ورضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بقدر، لا لو شاء الله ما أسقنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. وقولهم أنطعم من لو يشاء الله وطعمه، لأن السياق الأول وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا والذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه، احتجاج بالقدر، تصدق على المساكين الفقراء لو شاء الله أطعمهم ما احنا مسؤولين عنهم. هذه مقالة ليس فيها حجة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه، بينما حقيقة الدنيا لو كانوا يفقهون أن الله سبحانه وتعالى بناها بأن جعل بعض الناس لبعض سخرية، لهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولا بد من هذا ولا يستغني لتقوم الحياة وتكون مهمة الاستخلاف. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الاستسلام في قضايا القدر والذي يمدح فيه الإنسان هو التي ليست في قدرته، وغالبا يا إخواني هذا يكون في الأشياء الماضية، إذا وقعت حينئذ يكون التسليم، أما الأشياء المستقبلية أنت مأمور بالدفع، تسعى في دفع ما يضرك وجلب ما ينفعك، لأنك عندك نوع اختيار وعندك نوع قدرة وعندك معرفة بما هداك الله عز وجل. لكن الشيء إذا وقع اصبر، إن كان على غير ما تحب وإن كان فيما تحب فاشكر، صبر وشكر. فالمصائب عليها الصبر، والمصائب لا تكون المصائب إلا بعد وقوعها، قبل وقوعها أنت ممر بالدفع، أنت تقود سيارتك في الطريق قيادة عادية وأخذت بالأسباب، تفقدت السيارة، تفقدت أحوالها، تفقدت عجلاتها، تفقدت كل ما يتعلق بالقيادة، ثم قدر الله عليك حادثا لست مسؤول، أصابك هذه المصيبة حين تصبر ترضى وتسلم. ولهذا قال ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض التي تصيب التي تحدث كالفقر والمرض والخوف، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى الله ويسلم، قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى في المحاجة أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ كان موسى يلوم آدم، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. قال وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود، كان كلهم يحتجون هذه المعاصي قدرها الله علينا إذن فلماذا نعذب؟ فإبليس كان يحتج وقال هذا قدرته علي فلماذا تعذبني؟ ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لا ما آدم أيضا لأجل الذنب، ما قال له لماذا أذنبت؟ فإن آدم قد تاب إلى ربه فاستباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكأن العمل والمصيبة فكان العمل والمصيب العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام رضا بالله ربا. إذا هذه هي المحاجة بين موسى وآدم. يقولون هذا كلام طويل جدا فيما يتعلق هل هي محاجة حقيقية أو أنها وصولية، لكن يظن حقيقية، لكن هل هي كانت في البرزخ أو أنه موسى يعني صورت له روح آدم وحصل هذا، أو أنه في البرزخ يعني بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. على كل حال هذه الأمور أيضا التي نسلم بها، ولكن من حق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن موسى لم يلم ولا يتصور منه أنه كان يلوم آدم عليه السلام على الذنب، لأنه يعلم أن موسى أن آدم تاب وأن الله تاب عليه. ولا يصدق ذلك أن حتى في ديننا وفي كل وقت أنه إذا تاب المذنب لا ينبغي أن نلومه بعد التوبة، لا نفرب. تسريب الذي هو اللوم بعد التوبة، ولهذا يقال ذكر الجفا بعد الصفا جفا، ذكر الجفا بعد الصفا جفا، يعني بعدما تتصافى مع صاحبك لا تعيد القضايا القديمة، فهذا من الجفا، وهذا قد يورث حادثات جديدة، فليس من الأدب ولا من الأمور المحمودة في الإسلام أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب نذكره بذنوبه، لا، لأن أيضا من التوبة أنه لا ينكره، لأن هذا أيضا يعينه على الصلة الحسن. ولهذا حقيقة أن يخطئ كثير من الناس لا يفقهون حينما يعلمون أن أو حينما يغفر بعضهم تلين ثم يتوبون يلاحظ يحسون أن الناس ينظرون إليه نظرة نقص أو نظرة الزراعة، هذا يشق عليهم، وهذا قد يجعل المرجعون ينتكسون في ذنوبهم. ولهذا من تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها، ولينبغي للناس أن يشبهوا هذا، وقع في مصيبة ثم تاب كأنه ما أذنب، ولا ينبغي أن يحسس بأنه مرتكب لذنب سابق. الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته يغفر وكأن شيئا لم يكن، بل فوق ذلك انه يبدل السيئات حسنات، يبدل السيئات حتى اذا سبقت التوبه واجتهد العبد في العمل الصالح، لا يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا يتصور ان موسى يلوم ادم بعد ان علم ان الله تاب عليه، كما أنه لا يتصور أن موسى يلوم آدم على القدر، على معنى أنه أمور وهو يعلم موسى أنها مقدر على آدم عليه السلام، إنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ما قال لماذا مثلا ذكرت من الشجرة، لماذا ذكر شيء الأخطاء، ما ذكر، إنما ذكر الشيء الأثر التي ظهرت، لماذا أخرجتنا، ولهذا قال الشيخ ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. فكان رد آدم عليه السلام أن هذا أمر أنت رأيت عندك في التوراة، هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق، قال نعم، قليلا ليس علي لام جهر، قال فحج آدم وموسى. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في جلسة قادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال أنا في أسئلة، قال حلفت يقول حلفت سيقول هكذا لقوم طالق ثلاثا على شيء أنا مطمئنا عليه في حين ظهر نطمئن عليه، في حين ظهر أنه مختلف أن كنت مطمئن عليه، على معنى أنه حلف على أمر يظن أنه كان صادقا فيه ثم تبين له خلاف ذلك. الأصل في هذا اليمين أيضا أنها لا تكون، يعني لا يكون فيها حنف، ما دام أنه كان يظن أنه صادق، إذا حلف يظن أنه صادق، لأن الحلف اليمين من العقيدة هو الحلف على شيء ممكن في المستقبل يظن صدقه. فالذي يبدو في هذا أنه لا شيء عليك في هذا، لأنه كان يغلب على ظنه أنه كان صادقا فتبين خلاف ظنه، فهذا لا يلام فيه إن شاء الله ولا شيء عليك. لا مالك إن شاء الله. قمت بعمرة في شهر شوال ثم رجعت إلى عملي في ينبع على أن أعود يوم الحج لقضاء مناسك الحج، والآن قدمت إلى مكة المكرمة بين نحر من الميقات، وذلك على أنني قمت بعمرة في الأشهر الحرم وعلي أن أذبح، فما حكم قدومي؟ هل علي أن أرجع إلى الميقات لأحرم أم أحرم الميقات من مكان إقامتي في مكة؟ وعلي أن أذبح أم ماذا؟ لا عليك أن تعود إلى الميقات ما دام أن مجيئك من ينبع من أجل النسك، فتعود إلى الميقات، تعود إلى رابغة جحفة فتحرمها إن شاء الله. إن أحرمت متمتعا يكون عليك للتمتع، وإن أحرمت مفردا فلا شيء عليك. يقول اشتاق في نفسي العمرة إلى شهر شعبان ولم يكن عندي فلوس إلى آخره، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وذهبت العمرة ولما قرب من الميقات أبى صاحب السيارة أن يقف حتى أحرم من الميقات، ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى نفس الميقات وأحرمت منه وجدته يمر، فسؤالي هل أن مروري على الميقات ودخول مكة ثم رجوعي مرة أخرى هل يبطل العمرة أو يلزمني شيء؟ لا، لا شيء عليك، الذي فعلته جيد والذي فعلته جميل ولا شيء عليك. هل العمرة من المال الذي استلفته صحيحة؟ نعم صحيحة، ما كان يلزمك أن تستلف لكن العمرة صحيحة. يقول وجدت خطور واضح، وجدت النساء رضى الله ورأيت وجهه، ما سواء واضح كل بخط أوضح. هل رفع اليدين في التكبير أثناء صلاة الجنازة من السنة؟ نعم، أثناء التكبير في صلاة الجنازة يرفع المصلي يديه. يقول نحن حجاج جينا للحج لكن لم نعرف، من خمس حجاج لكن لم نعرف، وسبقنا السعي بين الصفا والمروة ثم قصرنا ثم عملنا الطواف الأخير، فما الحكم في هذا ونحن نعود التمتع؟ عليكم أن تعيدوا السعي، الطواف صحيح فتعيدون السعي وتقصرون ولا شيء عليكم إن شاء الله. الطواف صحيح وتعيدون السعي وتقصرون ولا شيء عليكم إن شاء الله. طبعا أنت اللي يسمى لبس الإحرام. هل تجوز الصلاة في العمل وأمام العمل وبجوار المسجد؟ وما صحة حديث لا يبارك الله في عمل منع عن الصلاة؟ وما صحة حديث قال جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأن القرآن يتفلت مني إلى آخره؟ أما فيما يتعلق بالصلاة، إذا كان بجواركم في العمل المسجد فإنكم تذهبون إلى المسجد وتصلون فيه، فإن المساجد ما بنيت إلا لهذا ولا بد من عمارتها. أما إذا كان بعيدا فتصلون في مكان العمل إن شاء الله ولا حرج. أما حديث هذا فلا أعرفه، لا بارك الله في عمل من عن الصلاة لا أعرفه، لكن معلوم أن معناه على معنى في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لك، كما نقل عن بعض السلف من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فمقصود لا صلاة له يعني فصلاة تامة، وإلا في الظاهر صلاة صحيحة، لكن رفض الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بخير. أما حديث علي هذا فيما ذلك وهذا القرآن يرد في بعض الكتب، لكنه في سنة ضعف، بل أورد ابن كثير وغيره في كتب علماء القرآن. تقول رغبة في تسجيل هذه الدروس فتسجل على كل حال، يمكن تستحسن فساد الحصول على نسخة من الجهة المسؤولة مسجلة. يقول حضرت إلى عام العمرة وحج هذا العام، وعام العمرة إلى أبي المتوفى، فما حكم في هذا على أني سوف أذهب إلى المدينة ولا نعود ثانية إلى مكة؟ كانت كنت أود أن نعمل هذه العمرة إلى عن أبي أولي أبي هذا اليوم. على كل حال يمكن أن تخرج للتنعيم إلى أدنى الحل لتحرم عمرة عن أبيك، ويكفي هذا إن شاء الله. نذرت أن أصوم 3 أيام لكني لم أصمها متتالية، بل صمتها في عدة أشهر، فما الرأي في ذلك؟ ما دام أنك لم تنوي التتابع فإنه يكفي، ما دام أنك قصرت 3 أيام أي 3 أيام فإنه ما يحتاج التتابع. أما لو كنت متتابعة يلزمك، لكن ما دام أنك ما نويت فإنما صمته صحيح إن شاء الله وكاف. وذكر بعض العلماء المعاصرين أن ذبائح الكتاب مباحة، أي إن كانت طريقة ذبحها كما ذكر جواز أكل طعام الشيوعيين، محتجا بأن القرآن ذكر المشركين كصنف مستقل غير اليهود والنصارى، فكذلك عنده الشيوعيون، وعلل عدم أكل الصحابة ذبائح المشركين بأنهم كانوا يكرهونهم وأنهم كانوا يكرهون غير اسم الله، وأباحته قدرها مختلفة في مصنف له. ثم فهمنا بعض العلماء أيضا أنه يوافقه في إباحة ذبائح الكتاب بحجة أن الله أباح ذبائحهم وهو يعلم حالهم، وأن النبي أكل نحو إلى آخره. على كل حال الذي يظهر هو ما ذكرناه بالأمس في أن الحل مقصور على ذبائح الكتاب، أما غيرهم من الشيوعيين وسائر من الكافرة غير اليهود والنصارى فلا تحل ذبائحهم ولا ذبح بالطريقة الإسلامية، لأن الله لم يجعل لنا حلا إلا طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما أنه لابد أن تكون بالطريقة السنين فكذلك، حتى المسلم لو ذبح بغير الطريقة السنين ما صح، فكيف بغيره؟ هذا هو الذي يبدو، والله أعلم. هذه التجارة في الروائح المستوردة حلالا أم حرام كان للعطور يعني، هذا يتوقف على نوع هذه الروائح، إذا كانت كلها مباحة ومادتها مصنعة من شيء مباح فلا حرج، أما إذا كانت محرمة أمور نجسة فهذا هو محل الخلاف، بل لا يجوز النجس والمحرم لا يجوز بيعه، وإنما يبقى خلاف في الكولونيا أي التي فيها الكحول المسكرة يعني، والخلاف مبني على القول بنجاسة الخمر، بعض العلماء لا يرى أن الخمر نجس، فإذا كان ليس بنجس مثلا والعطور منه يعني أيضا ليست نجسة حينئذ لا حرج في بيعها، ومن قال إنها نجسة ما لا يحل البيع، ولهذا الأولى الابتعاد عنها. هل يجوز أن نقوم بعمرتين في حرم واحد في يوم أو يومين؟ الإنسان إذا فرغ من عمره طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، حتى ولو بقيت لنفس الإحرام عليه، إذا فرغ من أمان عمر طوافا وسعيا وتقصيرا أو حلقا حينئذ انتهت الأمر ولا بقي في الملابس، فوجود الملابس هذا لا يعني أنه محرم. ولهذا لو أنه مثلا فرضنا أنه لم يخلعها وإنما رأسا توجه إلى التنعيم مثلا وأحرم، تنعقد العمرة، تنعقد العمرة الثانية، وإلا مثلا قد غير ملابسه وخلعها، لأن العمرة تنتهي بالتقصير بعد السعي والطواف، سواء كان في يومين في ساعتين في أكثر أقل. نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وخطر ببالي الآن بعد أداء العمرة أن يجدد النية في الحج لأبي، فهل يجوز ذلك مع أنني حججت عن نفسي؟ لا مانع أن تجعل الحج هذا العام عن أبيك ما دام أنك قد حججت عن نفسك، ما في مانع، ولو كنت في الأصل كنت ناوي تحج عن نفسك. على كل حال هذا سؤال أجيب عليه من غير أن أقرأه، لأن قراءته ليس فيها فائدة كبيرة فيما يتعلق بال يسعى عن أفلام شهادة إلى آخره. على كل حال فيما يتعلق بمعيشتك مع زوجتك فلك أن تستمتع منها بما شئت بحدود الأمور المباحة شرعا. الوطء في الدبر لا يجوز، الوطء في الدبر لا يجوز، لكن الوطء في القبل على أي وضع جائز، على أي وضع. الله عز وجل يقول فاتوا حرثكم أن شئتم، قال نعم بأس مقبلة مدبرة بأي طريقة، لكن تتقي الدبر هذا لا يجوز العلاج فيه. وإلا يستمتع الرجل من زوجته بما شاء، وتستمتع الزوجة من زوجها بما شاءت، لكن كما قلنا الدبر هذا لا يجوز. أما كيفية الأوضاع فألم في هذا واسع. وهناك من يقول أو يعمل ويشتغل بالدعوة والتبليغ ويقول إن هذا العمل أفضل من الجهاد بالسيف، ويستدل بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهل هذه الآية فهل هذا الاستدلال سليم؟ لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل ما يتقرب به إلى الله، ومن وفقه الله عز وجل جعله من أهل الدعوة واستعمله في طاعته واستعمله في سبيله. وهذه هي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن الدعوة إلى الله هي طريق الرسل وهي مهمة الرسل، وهي أفضل من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، فمن من الله عليه استعمله في طاعته وجعله من دعوته ودعوته إليه، ويكون ذلك بالطرق المشروعة تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في حكمته ولينه وبذله وجهده واجتهاده وتنقلاته وأسفاره وتعرضه للأذى والابتلاء والامتحان، فهو القدوة الأولى في هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء، فهم ابتلوا بالدعوة وتعرضوا لأذى كثير، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالدعوة إلى الله لا شك أنها من أفضل القربات، وهي نوع مجاهدة لا شك، هي نوع مجاهدة، وداخلة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يحتج به كل فريق وهو الحجة حقا عليه الصلاة والسلام جاهد وخاض المعارك عليه الصلاة والسلام، مسير جيوش، مسير السرايا والمغازي والوقود شاهد وشجع عليه الصلاة والسلام وتعرض للأذى ورفع السيف. إذن كان هذا من دعوته، دعا بالسيف ودعا باللسان ودعا بالمكتبة والقلم، كتب لي هرقل ولقيصر ولكسرى ولأمراء المناطق كتبهم، جاهد بقلم بالقلم باللسان بالسيف، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نأخذ بجانب ونترك جانب غير سليم، وأن يكون هذا أفضل من جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو حجة سلك هذا وهذا. وكل نافع في طريقه، وكل نافع في وقته ومناسبته وظرفه، وكله نوع مجاهدة. وهذا من جانب الخلل في بعض المشتغلين بالدعوة، أنه يغلب جانب على جانب ويلغي الجوانب الأخرى. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد إذا قام في الأمة استعادت به عزتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم. فالجهاد قوة، وبه القوة وبه العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والذلة والصغار على من خالف أمري. فكل نافع في وقته جهاد ومجاهدة ودعوة وأسفار من أجل الدعوة، لكن كل ذلك يجب أن يكون بميزان الشرع، لا غلو لا إفراط لا تفريط. ولهذا يخطئ حقيقة كما قلنا أهل الدعوة حينما جميع الجهات المشتغلة بالدعوة والجماعات المشتغلة بالدعوة تخطئ حينما تنتقد الآخرين لأن هي تغلب جانب. الإسلام متكامل، ولهذا تلاحظ أن كل يستدل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقوله. إذن هو النموذج عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تستدل به بأنه يدعو، فلماذا لم تستدل به بأنه يجاهد؟ وحضرت أنا من مصر وقد تشاحن